شغلتني كلمة شغلتني وخلت لي قلبي وعدتني يا ريت العين ما شافتني ولا هي عينها شافتني شغلتني كلمة شغلتني كلمة شغلتني وخلي قلبي وعدتني شغلتني العين ما شافتها ولا هي قلبي بيها شغلتني خضرت عينيها واختفيت قلبي بيها لا سخت ولا هان عليها خدت قلبي ورمتني مثل ما رمتني شغلتني شغلتني كلمة لما تتكلم شغلتني حتى كيف تسلم شغلتني لما تتكلم شغلتني حتى كيف تسلم شغلتني لما تتكلم شغلتني حتى حسيتكم قلبي متقلك ورمتكم مثل ما رمتني حسيتكم قلبي متقلك ورمتكم مثل ما رمتني شغلتني حبيتها وصوتها جنني نسيتني شعر ما فني لكن صدفة زنني نسيتني شان ما بني شاني Yeah.